من الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم ابن مسعود الا الى وان محمد عبده ورسوله. نعم. اشكل عليه تطبيق قاعده ان ما جاء مبينا بامر فله حكم ذلك الامر. نعم. فتاتي مثلا الاوامر المجمله تفيد الوجوب. ومع ذلك لما تبين هذا المجمل ما يقال فيها بانه واجب. نعم. هو الضابط صحيح، الضابط صحيح، لكن يكون الذي يخرج بعض الأفراد، أفراد المسائل أدلة أخرى. مثلا جلوس متربعا أو مفترشا. نعم. مع أنه بيان للمجمع. نعم. جلوس واجب. لا بس ما هو بيان للمجمع، هذا صفة في في في بيان المجمع، لأن المقصود هو القعود. وكون متوركا أو مفترشا أو متربعا صفة له. نعم. بعض المؤذنين. ارفع يدك. نعم. بعض المؤذنين إذا انتهى من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر الدعاء الذي بعد الأذان في مكبر الصوت. أي نعم. فما حكمه؟ والله ما أدري هل نقول بجوازه لأنه يذكر الناس ويعلمهم، أو نقول ببدعيته لأنه ما ورد، وهذا أقرب. أن نقول إذا قلت لا إله إلا الله فكفل الميكروفون، وهذا أحسن من يقال يا أخي هذا ما ورد. فإذا قال أريد أن أذكر الناس، قلنا هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك مؤذنيه أو كانوا يفعلونه ويقرهم؟ نعم. أرفع يدك. نعم. انتهى الإمام من السلام ولكن لم ينتهي المأموم من التشهد، فهل يتابع الإمام؟ إذا كان لم ينتهي من تشهد واجب فليكمل، يعني مثل أن يكون غفل أو كان فيه نعاس ثم لما سلم الإمام ذكر، فهنا نقول لا بد أن تكمل ولو تأخرت عن الإمام. أما إذا كان تأخر عن شيء مستحب كما لو تأخر عن قول اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وما أشبه ذلك فليسلم على الإمام. شيخ بارك الله فيكم، أشكل علي تفسير قوله وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. نعم. في الذراعين. نعم. والأصل شيخ في إطلاق اليدين أنهما الكفين، أنهما الكفان. نعم. وأيضا قوله غير مفترش ولا قابضهما الأصابع. إيش؟ غير مفترش. نعم. يعني مفرج بين الأصابع وقابضهما. أي لا لا، هذا تبين السنة الأخرى، غير مفترش ذراعيه ولا قابضهما، وهكذا ذكر الشراح رحمه الله. نعم. كيف نجيب على يديه مطلقة؟ كيف؟ اليدين ولا هذا معلوم بالسياق. هذا معلوم بالسياق. نعم. الله عليك يا شيخ. بعض العلماء قبل الصلاة هو إمام. قبل الصلاة قبل يشرح التكبيرة يسمع من حوله فيلتفت يسارا وينفث يعني يتعود بالله مش طارجيم. ويصلي قبل الصلاة الآن قبل يكبر. بعض الأحيان عندما يشرع التكبير يقول بسم الله والصلاة على الرسول ويسمع في الميكروفون يعني بسم الله والصلاة على الرسول والسلام على رسول الله الله أكبر ثم يكبر. فوش الواجب يعني تجاه الواجب ينهى؟ أي نعم، لكن لا تنهوا قدام الناس، مو قدام الناس فيما بينكم يعني هذا ما ورد. نعم. أربع يدك. الأولى أن نقول من المسلمين أو أول المسلمين كما جاء في الآية، الذي يطابق الآية هو الأحسن. نعم. قالوا الناس بهذا الاستفتاح يقتصر على الأول فقط. اللهم وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين فقط، هل هذا يكون مقدر؟ وعلى كل حال هذه صلاة الليل كما ذكره بجينا إن شاء الله، انتظروا حتى يأتي يحيى. محياي ومماتي لله. نعم. يعني أن حياتي ومماتي أمرهما إلى الله عز وجل، لا أموت إلا بأمر الله ولا أحيا إلا بأمر الله. إذا صح هذا الحديث وجب القول به، يعني ما الإنسان بد من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. ايش؟ اي هل يكتفي المصلي بالصف على بعض الافراد؟ هل يكتفي

قال إن مسلما أشار إلى أنها في الليل. ولكن على كل حال جزاك الله خير، هذه فائدة، وزيارة القيد في المكتوبة عكس ما أراد. نعم صحيح. مختصر منذ لصحيح مسلم. نعم قال: وقد وهم ابن حجر في ذلك وتبعه في ذلك الصنعاني والشوكان. أي وهم قال وهم. نعم رجعت ابن حبان وكذلك ابن خزيمة ما رجع ثبت من ذلك في صلاة الليل. أحسن بارك الله فيك. إذا يعتمد ما حققت إن شاء الله تعالى، وقال هذا من أدلة الاستفتاح مطلق. نعم نعم. غسل الذنوب بالثلج والماء والبرد في البرزخ أو في الآخرة حقيقة كيف؟ هل يكون الغسل من الذنوب بالثلج والماء والبرد في الآخرة أو في البرزخ؟ ألا يسع كما وسع الصحابة؟ قل نعم ولا لا؟ بلى الحمد لله. الجواب مفهوم الآن ولا لا؟ إيش؟ القضية الخطأ. نعم. ينسب إلى الشيطان. يعني إنه أخطأ؟ إذا أخطأ شخص فلا يذنب من الشيطان. لا، أسمع كلام الله عز وجل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. هذه واحد. وقال الشيطان: لأضلنهم ولآمرنهم فليبتكن آذان العالم. ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. كل أمر بمعصية فهو من الشيطان. نعم نعم. صلى الله عليه وسلم اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. نعم صحيح. لا الله في مقال، في مقال كلام العلماء، لكن المعنى صحيح، لأن الله تعالى قال في القرآن: صوركم فأحسن صوركم. ولا شك أن أقوم المخلوقات خلقة مما في الأرض هم بنو آدم. نعم بارك الله فيكم. قولهم إن كان خطأ فكان الصدق من الله ورسوله، وإن كان خطأ فمن الشيطان. نعم هل لا فمن الله فقط. نعم إن كان خطأ فمني ومن الشيطان. نعم نعم صحيح. اي نعم، مع هذا المعنى يقال انما الاعمال بالنيات والميزان، انما الاعمال بالنيات والميزان. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر المصالح الدنيويه في بعض الاعمال الصالحه تشجيعا للانسان عليها، لا ان المعنى ان يريدها هي، مثل من احب ان يسأله في اثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. هل المعنى اني لا اصل رحمي الا لهذا؟ سينقص الاجر كثيرا، لكن الرسول يذكر هذا تشجيعا للإنسان على فعل الخير. كما أن الحدود والتعزيرات شرعها الشارع لتكف الإنسان عن معاصي الله التي أقام عليها هذه الحدود، لأن القلب أو لأن النفس إما أن يحملها على فعل الخير أو على ترك الشر، وازع ديني